أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وعبد الكفار آلهة من دون الواحد القهار لا تقدر على خلق شيء، والله هو الذي خلقها ولا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا لها ولمن عبدها، ولا تميت حيا ولا تحيي ميتا، ولا تبعث أحدا من قبره، فهي جامدة وعاجزة. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال الكفار إن القرآن كذب وافتراء اختلقه الرسول صلى الله عليه وسلم وساعده على هذا الاختلاق جماعة أخرى، فقد أتوا بظلم كبير وخطأ فاحش وغلط بين، فالقرآن حق من عند الله تكلم به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال الكفار عن القرآن إنه قصص مختلقة وأحاديث منمقة مسطرة في كتب المتقدمين استنسخها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تكرر عليه في الصباح والمساء. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل أيها النبي لهؤلاء الكفار إن الله وحده هو الذي أنزل القرآن على نبيه، وهو الذي أحاط علمه بكل شيء، فلا تغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض، وهو غفور لمن تاب، رحيم بمن أناب، يمهل العاصي ولا يعاجل بالعقوبة، ويعود برحمته على من عاد إليه. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقال الكفار لماذا هذا الرجل الذي يدعي النبوة، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، يأكل الطعام مثل ما نأكله نحن، ويذهب في الأسواق للبيع والشراء كحالنا، فهلا بعث الله معه ملكا يصدقه على ما قال؟ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أو يأتيه كنز من السماء من مال يغنيه عن التكسب، أو تكون له حديقة غناء يأكل من ثمارها، وقال الكفار للمؤمنين أنتم لا تتبعون إلا رجلا أصابه سحر ذهب بعقله. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر متعجبا كيف افترى الكفار في حقك هذه الأقوال الكاذبة الغريبة التي كأنها أمثال لبعدها عن الحق ولغرابتها، يريدون تكذيبك في دعوتك، فهم أبعد شيء عن الحق. ولا يجدون طريقا إليه ليخرجوا من ظلمة الكذب الذي افتروه. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. عظمت بركات الله وتقدس اسمه وعمت فضائله وكثر خيره وجل جلاله الذي إذا أراد جعل لك أيها النبي أفضل مما تمناه لك الكفار، فيجعل لك إذا شاء حدائق غناء وبساتين فيحاء يتخللها الماء ويكسوها الجمال والبهاء، ويجعل لك فيها قصورا فسيحة ودورا وسيعة. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وما كذبك الكفار أيها النبي لأنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، بل كذبوا بالحساب ويوم المآب، والله قد هيأ لمن كذب بالقيامة نارا مستعرة موقدة تحرق أجسامهم وتشوي وجوههم.